الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، اليوم إن شاء الله تعالى المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله المعروف ابن أجروم رحمه الله تعالى. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن الأفعال وأنواعها، وإن كان هذا الأمر إن شاء الله تعالى قد تكلمنا عن شيء منه في بداية الكتاب. سيذكر المؤلف هذا الباب باستطراد أكثر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، طبعا هذا الباب الذي سنذكره اليوم من أسهل الأبواب، وأتمنى أن يكون واضحا للجميع، باب الفعل لابد أن تنتبه جيدا حتى تستفيد إن شاء الله تعالى. الأمر فعلا سهل وأسهل مما تتخيل، لكن ركز حتى أن الدرس سيكون قصير، سيكون قصيرا إن شاء الله تعالى، أن أطيل بإذن الله. قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. ذكرنا في بداية الكتاب أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وقلنا أن الفعل هو ما دل أو هو كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن. تذكرون هذا؟ تقترن بزمن. عندما تقول الفعل تذكر أن هناك زمن. لم أقل ما هو الزمن، الفعل فيه زمن، قد يكون زمنا في الماضي، قد يكون زمنا في الحاضر، قد يكون زمنا في المستقبل. المهم أن تتذكر أن الفارق بين الاسم والفعل هو الزمن، لأن كلا الكلمتين الاسم والفعل كلاهما يدل على معنى في ذاته، يعطيك معنى. تسمع الكلمة تأخذ معنى، تستفيد منها، لكن الفارق بينهما أن الاسم لا تحتاج إلى زمان، أي لا يخطر في بالك أو لا تضع في ذهنك زمنا معينا، لا تحتاج إلى ذلك. بخلاف الفعل، عندما تقول فعل، هذا فعل لابد أن ينقدح في ذهنك زمن ما، لابد. والأزمان التي تنقدح في ذهنك إما أن تكون في الماضي، إما أن تكون في الحاضر، وإما أن تكون في المستقبل. ومن هنا قسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر. قال المؤلف: الأفعال ثلاثة لا رابع لها. الأفعال ثلاثة لا رابع لها: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. طب ما الفرق بين الماضي؟ طب الفرق بين الماضي والمضارع والأمر، ما الفرق بين هذه الأفعال؟ بماذا نميزها؟ بالأزمنة، باختلاف الأزمنة. إلا أن في الأمر هناك طلب، بخلاف المضارع والماضي لا يوجد فيه طلب، بل فيه خبر يخبرك عن شيء، فعل، مجرد فعل يقول لك كذا وكذا فعل هذا الفعل أو لا زال يفعل، لكن الأمر فيه طلب. هذا الفارق بين الأفعال: الزمن والطلب، في الأمر فقط الطلب. طيب، الفعل الماضي كلمة دلت على معنى في ذاتها مقترنة بزمن. أي زمن؟ الماضي، مقترنة بزمن الماضي، أو كما قال المؤلف ما أو قال الشارح في التحفة السنية، وأنتم تعلمون أنني اعتمدت التحفة السنية في الشرح، أن الماضي قال هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب، نصر، فتح، علم، حسب، كرم. ضرب في الماضي. أي ماضي؟ لاحظ المؤلف دقيق، قال قبل دل على حصول الشيء قبل زمن التكلم، يعني قبل زمن التكلم بثانية أصبح ماض، تمام؟ وقبل 100 سنة فهو ماض، فالماضي كل ما كان قبل الحاضر، الفعل الماضي ما دل على حصول شيء قبل زمان التكلم. ضرب متى؟ لربما قبل ثوان ضرب، ولربما قبل دقيقة، ولربما قبل سنة. هذا الفعل الماضي. الفعل المضارع قال هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب، الآن يضرب، ولربما لا يزال يضرب. الولد يضرب أخاه، يأكل الطفل التفاحة، يأكل متى؟ قبل قليل؟ لا، الآن يأكل. هل انتهى؟ الله أعلم، الآن يأكل، لربما انتهى وربما سينتهي الآن، أو عفوا لربما سينتهي ولم ينتهي، يأكل الآن. ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، هذا فعل الأمر. الفعل عفوا، فهذا فعل المضارع. فعل الأمر قال هو ما يطلب، لاحظ الفعل المضارع والماضي ماذا قال فيهما؟ قال ما يدل، بينما عندما جاء الأمر قال ما يطلب، وما يدل على شيء الآن، هو فيه طلب فقط، فيه طلب. هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب، انصر، افتح، اعلم، احسب، هكذا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذا التقسيم واضح إن شاء الله، قال المؤلف رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. تلاحظون ماذا قال في الماضي، وماذا قال في الأمر، وماذا قال في المضارع. تلاحظون أن الماضي والأمر ذكر كلمتين أو ثلاثة في حقهما، فقال في الماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا الأصل. هل يمكن أن يجزم؟ هل يمكن أن يدخل عليه شيء يغير من، يدخل عليه أقصد عامل يجعله منصوبا مرفوعا؟ أبدا، هو مفتوح أبدا. والماضي بالمناسبة تعلمون، إذا كنتم تعلمون فالحمد لله، إن لم تعلموا فاعلموا، الماضي دائما وأبدا مبني، مفتوح أبدا. والأمر أيضا سهل، يقول مجزوم أبدا. ومنهم من لا هناك بعض العلماء يقول لا يقال مجزوم، فلا يوجد شيء جزمه، إنما هو يشبه المجزوم. طيب ماذا يقول، ماذا تقولون إذن؟ يقولون نقول مبني على السكون، أي هو مبني كالماضي، إنما الماضي مبني على الفتح والأمر مبني على السكون. طيب ماذا أختار، مجزوم أم مبني على السكون؟ الأمر سهل، لا مشاحة في الاصطلاحات، سمي ما شئت، المهم أن تفهم أن الأمر عليه سكون في الأصل، ساكن، مبني على السكون أو مجزوم، لأن الفعل إذا جزم يوضع عليه السكون في أصله. طبعا تذكرون تكلمنا أن هناك الجزم إذا كان الفعل صحيح الآخر فإنه يجزم إذا دخل عليه جازم بالسكون، أما إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بماذا؟ يجزم بحذف آخره، لا تنسوا ذلك. وكذلك إذا كان الفعل فعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون، والأمر كذلك، الأمر فيه جزم، فيه سكون إذا كان صحيح الآخر، أما إذا كان فعل الأمر أصل الكلمة معتلة فإن علامة جزمه أو إن علامة بناء الأمر هنا ماذا ستكون؟ ليست السكون، إنما حذف الحرف، لأنه حرف معتل. وإذا كان من الأفعال الخمسة حذف النون. طيب، إذن على كل حال قبل أن نبدأ نقول أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع، لاحظ المضارع صار يتكلم، أولا صار يريد، صار يعرفك كيف تعرف المضارع، علامة على شكل المضارع، ذكر علامة عامة، سنتكلم عن هذا كله إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للماضي، عندما قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، نعم هو مفتوح أبدا، ولكن الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وهذا أخذناه كله. إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر، إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر فإنه صحيح الآخر، ولم يتصل به واو جماعة، وتذكرون واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك التو أو النا، ضربت أو ضربنا، فإنه يبنى على الفتح. أما إذا اتصل به واو الجماعة فلا يبنى على الفتح، لا يبنى على الفتح، بل يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم إذا كان واو جماعة، ضربوا. وإذا اتصل به ضمير رفع المتحرك الت، هذه أقول ت من باب التسهيل، وحرف التاء المضموم، ضربت أنا. على ماذا بني الماضي هنا؟ ضرب على السكون، ضربت. أو إذا كان ضمير رفع بالجمع، ضربنا، ليس لوحدي، كلنا ضربنا. أو قلت من باب التعظيم، ضربنا، إذن بني على السكون. إذا كان في آخر الفعل الماضي واو أو ياء فإنه أيضا يبنى على الفتح. إذن الماضي مفتوح أبدا، والفتحة تكون ظاهرة. متى؟ إذا كان صحيح الآخر أولا، ولم يتصل به واو جماعة، ولا ضمير الرفع المتحرك كضربت وضربنا، واو الجماعة كضربوا. كذلك إذا كان آخره واو أو ياء، مثل نسي، رضي، شقي، هذه في الياء، أو ثروة وبذوة. لماذا؟ لأن الفتحة، تعالوا نتذكر، الفتحة تظهر على الحرف المعتل بالواو أو الياء لخفتها، تذكرون هذا؟ لا تنسوا حروف العلة ثلاثة، ألف واو ياء. الفتحة تظهر على الواو والياء لخفتها، رضية، نسية، بدوة، بذوة، ثروة، تمام. فإذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر، لم يتصل به واو جماعة، ولم يتصل به ضمير رفع المتحرك، فإنه يبنى على الفتح. كذلك إذا كان ليس صحيح الآخر وكان علته الواو أو الياء، فإنه كذلك يبنى على الفتحة. أما إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، ضربت، ضربنا. وإذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، ضربوا. وإذا كان معتل الآخر بالألف فإنه لا تظهر فيه الحركة، بل تقدر تقديرا لتعذرها، مثل دعا وسعى. وفي واو الجماعة لا تستطيع أن تذكر الفتحة، إذ أن واو الجماعة قوية تجبر الحرف الذي قبلها على أن يأخذ شكلها، فيقدر الحرف على الفتح تقديرا، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. لا تستطيع أن تقول كتبوا أو ضربوا بالفتح فتقدرها تقديرا، لأن الواو أشغلت المكان بحركة المناسبة، أي مكان الحرف الذي قبلها. وأيضا هناك أسباب أخرى تمنع أن يبنى الفعل الماضي على الفتح، كما قال المؤلف كراهة توالي الأمثال. هو قال المتحركات، أربع متحركات، هذا في نون النسوة أو نون الإناث، ضربنا هي أصلها ضربنا، ضرب وضع عليها نون النسوة ن، لكن هذا ثقيل عند العرب فسكنوا الحرف الأخير من الفعل الأصلي ضربنا. وكذلك في ضمير رفع المتحرك أصلها ضربنا، ضربت هكذا، لكن هذا يمنع ظهور الفتحة لكراهة توالي الأمثال أو أربع متحركات في الكلمة. بذل هذا هو الفعل الماضي. فعل الأمر قال مجزوم أبدا، مجزوم أبدا أو مبني على السكون، والسكون هذا إما أن يكون ظاهرا في الفعل الصحيح، يكون ظاهرا اضرب العب ادرس، وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. متى يكون السكون مقدرا؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثل اضربن اضربن، افعلن افعلن. الأصل افعل، لكن حركت اللام، لام الفعل لاتصال الفعل بماذا؟ بنون التوكيد. هذا في حال كان الفعل المضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر. الأصل أن يبنى على السكون، ويكون السكون ظاهرا إلا إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. وإذا كان الفعل معتلا، وأي فعل؟ أصل الفعل الماضي منه أو المضارع منه. فهنا بماذا يبنى أو بماذا يجزم على قول المؤلف؟ بحذف حرف العلة، مثل صلي، وهذا المثال جيد. لماذا؟ لأن أصل كلمة صلي يصلي، صلى يصلي صلي، لاحظ صلي الشد على اللام وحذفت الياء، فتقول صلي يا رجل، اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك خطأ عند كثير من الناس، يقول اللهم صلي، يثبت الياء صلي على محمد، وهذا خطأ فادح. لماذا؟ لأن صلي بوجود الياء هذا لا يكون في اللغة العربية إلا إذا كان أصل الفعل من الأفعال الخمسة تصلين للأنثى. هنا إذا أردت أن تأتي بالأمر تقول صلي يا فاطمة، صلي بالياء. فإذا أردت أن تقول لمذكر صلي، خطأ أن تقولها بالياء صلي. إذا قلتها بالياء صلي فإنك تخاطب أنثى، فالمذكر يخاطب صلي. ولفظ الجلالة أو رب العزة لا يقال به، لا يخاطب بالأنثى، فتقول اللهم صلي، لأن صلي فعل أمر، صلي بالياء فعل أمر ومبني على ماذا؟ على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة تصلين، فتقول اللهم صلي. صلي فعل، هل تقول في حق الله فعل أمر؟ هذا ليس أمر من الله، هذا دعاء، أنت تدعو الله. نعم، لكن حكم فعل الأمر، وأصله يصلي، فهو مجزوم أو مبني على حذف حرف العلة. إذن إذا كان مضارع الفعل الأمر معتل الآخر، فإن علامة جزمه أو بنائه ليست السكون، إنما حذف حرف العلة. وإذا كان مضارع الفعل هو من الأفعال الخمسة، فإن علامة جزمه، أي علامة جزم الفعل الأمر هذا أو علامة بنائه، ليست السكون، إنما حذف حرف النون. يكتبون اكتبوا، تكتبون اكتبوا، يكتبان وتكتبان اكتبا، تكتبين اكتبي، تصلين صلي، يصلي صلي. أتمنى أن يكون الأمر واضحا. الفعل المضارع، قال المؤلف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع له علامة أن يكون في أوله حرف زائد، زائد على أصل الكلمة، الكلمة لها أصل. وإذا أردت أن تأتي إلى المعاجم في اللغة العربية، حتى في اللغات الأخرى صراحة، وتبحث، تريد أن تبحث عن الكلمة، هناك إحدى الطرق للبحث عن كلمة أن تبحث عن أصلها، جذر، يسمى جذر الكلمة، أصل الكلمة. وعادة أصل الكلمة إما أن يرد إلى الفعل الثلاثي أو إلى الفعل الرباعي، إذا كان أصل الكلمة رباعيا. الكلمة مثلا يضربون، أريد أن أبحث في المعجم عن كلمة يضربون، يقول لن تجد كلمة يضربون في المعجم بهذه السهولة. إذا أردت أن تمشي على الترتيب الصحيح ارجع إلى جذر الكلمة. ما هو جذر الكلمة؟ أصلها، ما هو أصلها؟ ضرب، ثلاثة حروف، ثلاثة حروف. ضرب أصل الكلمة بالماضي. الفعل المضارع تزيد حرفا قبل الجذر، ضرب. إذا أردت أن تجعل فعلا مضارعا فلا بد أن تزيد حرفا في البداية. أي حرف؟ أحد الحروف الأربعة، وهي أ ن ني تو، ألف نون ياء تاء. فضرب إذا أردت أن تجعله مضارعا عليك أن تزيد حرف الياء، يضرب ي الياء زدت على ضرب يضرب. لا نتكلم أن الضاء تغيرت من مفتوحة إلى ساكنة، ليس هذا الكلام، نتكلم عن زيادة الحروف الآن. فالفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من حروف أ، من أحد حروف أ، نيت أو سميها نأيت لا بأس. إما أن يكون الحرف الزائد ألف، حرف الزائد ألفا أو ياء أو نونا أو تاء. تمام، هذا شكله. ولابد أن تعلم أنه حرف زائد، لماذا؟ لأنه قد تجد هذه الحروف الأربعة أو أحد الحروف الأربعة في كلمات كثيرة في بدايتها ولكنها أصلية وليست زائدة. نعم، طبعا ذكر المؤلف فوائد، قال الهمزة أي هذه الأحرف الأربعة، الهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا نحو أفهم أفهم أنا، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه نفهم نعلم. قال والياء للغائب يقوم هو يقوم هو، والتاء للمخاطب والغائب تقوم أنت وتقوم هي، نحو أنت تفهم يا محمد واجبك وتفهم زينب واجبها. أما يقول فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الكلمة نحو أكل نقل تفل ينع، قال أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه أي معنى المضارع نحو أكرم وتقدم، قال كان الفعل ماضيا تفل وأكل وينع ونفع، هذه كلها حروف أصلية وليست زائدة، فهذه حروف هذه ماض. المضارع يجب أن يزاد في البداية على أصل الكلمة أحد الحروف الأربعة، وربما يزاد على الكلمة حرف زائد ولكن ليس للدلالة على المضارع فيبقى ماضيا مثل أكرم وتقدم، أصل الكلمة كرمة فالألف وهمزة هذه زائدة، وتقدم التاء أيضا زائدة من قدمة. بالمناسبة أنا قبل قليل عندما قلت أحد الحروف الزائدة قلت ألف، إذا كان ألفا ليس ألفا بل همزة، فرق بين الألف، الألف هذه مد ألف، تقول جاء جاء هذه ألف، لكن الهمزة فجاء الهمزة التي بعدها هذه همزة في بداية الكلمة، أحمد أكل أفهم أعلم، هذه همزات وليست هذه همزة وليست ألفا، فأنا ذكرتها عندما قلت ألفا هذا كان خطأ. ذكر المؤلف رحمه الله في الماضي والأمر أنه أن الماضي مفتوح أبدا وهو مبني، تذكرون قبل قليل قلناها، والأمر مجزوم أبدا وهو مبني. تمام، أما المضارع المضارع معرب، ومن هنا تذكرون في دروسنا الإعراب كلها عندما كنا نتحدث عن الأفعال لم نذكر أبدا الفعل المضارع الماضي ولم نذكر أبدا فعل الأمر، كنا نذكر فقط ماذا؟ فعل المضارع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، الفعل المضارع الذي اتصل به كذا وكذا، الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب، الفعل المضارع الذي دخل عليه جازم، في باب المعربات. أي بينما في المبنيات لا نتكلم عن المضارع بل نتكلم عن الماضي والأمر. فالفعل المضارع معرب، أصله مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب فينصبه، وإذا دخل عليه جازم فيجزمه، أما النصب والجزم فهذا سنتحدث عنه في الدروس القادمة في الدرس القادم إن شاء الله، نواصب المضارع وبعده إن شاء الله جوازم المضارع إلى ذلك الحين نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.